في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع علي بن الجهم. حسرت عني القناع ظلوم، وتولت ودمعها مسجوم. أنكرت ما رأت برأسي فقالت: أمشيب أم لؤلؤ منظوم؟ قلت: شيب وليس عيبا، فأنت أنة يستثيرها المهموم. واكتست لون مرطها ثم قالت: هكذا من توسدته الهموم. إن أمرا جنى عليك مشيب الرأس في جمعه لأمر عظيم. هو عندي من الهموم التي يحسن فيها العزاء والتسليم. شد ما أنكرت تصرم عهد لم يدم لي، وأي حال تدوم؟ ليس عندي وإن تغضبت إلا طاعة حرة وقلب سليم. وانتظار الرضا، فإن رضا السادات عز وعتبهم تقويم. يحزنني ألا أرى من أحبه، وأن معي من لا أحب مقيم. أحن إلى باب الحبيب وأهله، وأشفق من وجد به وأهيم. وإني لمشغوف من الوجد والهوى، وشوقي إلى وجه الحبيب عظيم. وقد ضاقت الدنيا علي برحبها، فيا ليت من أهوى بذاك عليم. هل لك يا هند في الذي زعم، كي لا تخيب الظنون والتهم؟ كم نتجافى عن الوصال فلا نسلم من حاسديك لا سلم. لو شئت حققت من ظنونهم، لا تؤثميهم فطالما أثموا. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.